أنت الكريم وقد وجهت يا رب وقد وجهت يا أملي قلبا إليك خاشعا ويدا يا الله فلا تردنها يا رب فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من وردا